والعرب تفننوا كثيرا في الكلام على المجد في أشعارهم وأقوالهم، وللبيت المسؤول عنه شبيه في قول المتنبي: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والطعنة البكر، أو في قول أبي تمام: طلب المجد يورث النفس خبلا وهموما تقطقب الحيزوما. طرفة ابن العبد: الجواب ثانيا. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. هذا البيت لطرفة ابن العبد ورد في معلقته التي مطلعها: لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوثك باقي الوشم في ظاهر اليد. اتبع طرفة في هذه القصيدة سيرة الشعراء الجاهليين، فإنه يبدأ بذكر الأطلال ثم يتكلم عمن يهوى وينتقل إلى وصف ناقته، وبعد ذلك يدخل في تصوير معيشته وذكر آرائه في العيش. ولا حاجة الآن إلى ذكر هذه الأشياء، غير أني أريد أن أتكلم عن آراء طرفة كما جاءت في معلقته المذكورة، وعن مذهبه في العيش. يقول بعد البيت المذكور: فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تلتمسني في الحواليف تصطدي، وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني. إلى ذروة البيت الشريف المصمد: ندى ما يبيض كالنجوم وقينة، تروح إليها بين برد ومجسد. ثم يقول بعد ذلك كلاما عن آرائه ومذهبه في العيش: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذا كالطراف الممدد. ألا أي هذا الزاجري أشهد الوغى، وأن أحضر اللذات هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ولولا ثلاث كن من عيشة الفتى، وجدك لم أحفل متى قام عودي. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت، إذا ما صب في الماء يزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي. وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهتنة تحت الخباء المعمدي. ومن أقواله أيضا في العيش، وهذه أبيات مشهورة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي، عقيلة مال الفاحش المتشدد. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. ومن أبياته المشهورة قوله في معلقته: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. وله أيضا في آخر معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. والشاعر المتلمس هو خال طرفة، ولهذين حكاية مشهورة في كتب الأدب. فقد غضب عمرو بن هند على طرفه لأنه هجاء، فأرسله إلى عامله في البحرين، وبعث معه كتابا، وأوهمه أنه طلب إلى العامل أن يحسن إليه، وأعطى المتلمس كتابا مثله. فارتاب المتلمس في صحيفته فأقرأها غلاما في الحيرة، وعرف فيما فيها من الغدر المبين، فرمى بها المتلمس في النهر وهرب إلى الشام. أما طرفة فلم يهرب، وذهب إلى عامر البحرين، وكان من أقربائه، فقرأ الصحيفة وأفهمه ما فيها، ولكنه أبى أن يصدق، فحبسه العامل وأرسل إلى عمرو بن هند يخبره بأنه لا يريد قتل طرفه، فأرسل عمرو بن هند عاملا آخر قتل الاثنين. وفي هذه الحكاية مثل مشهور وهو أشأم من صحيفة المتلمس. ورفته أخته الخرلق بأبيات منها، عددنا له 26 حجة. فلما توفاها استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما رجونا إيابه على خير حال، لا وليدا ولا قحما. والنساء اللواتي رسين إخوتهن كثيرات، فمنهن صفية الباهرية وقتيلة بنت الحارث وزينب بنت الطفرية ومية ابنة ضرار الضبية والخنساء بالطبع وميسور أخت المقصص الباهلية وعمرة بنت مرداس وكبشة أخت عمرو بن معدي كربا. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، يعيرني بالدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. حسن خليل أبو النور، إدفو، السودان. المقنع الكندي. الجواب: هذان البيتان للشاعر المقنع الكندي، واسمه محمد وينتهي نسبه إلى كندة، وإنما لقب بالمقنع لأنه كان جميل الوجه وكان يخشى عليه العين إذا حصر القلاع عن وجهه، وكان كريما مفرطا في العطاء. ويحكى أن عبد الملك بن مروان وكان بخيلا سأل ذات يوم: أي الشعراء أفضل؟ فقال أحدهم يعرض ببخل عبد الملك: أفضل الشعراء المقنع الكندي الذي يقول: إني أحرض أهل البخل كلهم لو كان ينفع أهل البخل تحريضي، ما قل مالي إلا زادني كرما حتى يكون برزق الله تعويضي. والمال ينفع من لولا دراهمه أمسى يقلب فينا طرف مخفوضي، إلى آخره. ففطن عبد الملك إلى هذا التعريض وقال: أصدق من المقنع قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال ذلك البيتين يعاتب قومه في قصيدة يقول فيها: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا. ثم يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. هاني كوسا، سفاد سيراليون. دريد بن الصمة. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي دريد بن الصمة، وكان فارسا شجاعا أدرك الإسلام ولم يسلم، وقتل مشركا يوم حنين. والبيت من قصيدة يرثي بها أخاه عبد الله بن الصمة، وكان قد قتل في يوم يقال له يوم اللواء، وكان قد غزا غطفان وساق أموالهم ومضى بها. ولما أبعد عنهم قليلا قال لقومه: انزلوا بنا هنا في منعرج اللواء. فقال له دريد: ناشدتك الله ألا تنزل، فإن غطفان ليست بغافلة عن أموالها. فأبى عبد الله إلا أن ينزل في ذلك المكان. فبينما هم كذلك إذا بغبار قد ارتفع، فإذا هي غطفان، فتلاحقوا بمنعرج اللواء واقتتلوا. فقتل رجل من بني قارب عبد الله بن الصمة وتفرق الجمع، واستنقذ بنو غطفان أموالهم. وقال دريد: يرثي أخاه في هذه المرثيق، ومطلعها كما في الأغاني: أرث جديد الحبل من أم معبدي، بعاقبة أو أخلفت كل موعدي. وهي طويلة، ومنها: نصحت لعارض وأصحاب عارض، ورهت بني السوداء والقوم شهدي. أمرتهم أمري بمنعرج اللوى، فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد. فلما عصوني كنت منهم، وقد أرى غوايتهم أو أنني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وغزية قوم دريد، وأم معبد هي امرأة دريد. طلقها دريد لأنها لما رأته شديد الجزع على أخيه عاتبته على ذلك، وصغرت من شأن أخيه وثبت. وقال دريد شعرا كثيرا في رثاء أخيه، مثل ما قال المهلهل في كليب. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: أحسن شعر قيل في الصبر على النوائب قول دريد بن الصمة. ومن أجمل الرثاء في هذه القصيدة قوله وهو مشهور: فإن يك عبد الله خلى مكانه، فما كان وقافا ولا طائش اليد. كميش الإزار خارج نصف ساقه، بعيد عن الآفات طلاع أنجدي. قليل التشكي للمصيبات حافظ، من اليوم أعقاب الأحاديث في غدي. صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل بعدي، إلى آخره. والبيت المسؤول عنه يشبه بيت القعقاع بن ثمامة: أمرتهم أمري بمنقطع اللواء، ولا أمر للمعصي إلا مضيعه. السؤال: من قائل هذه الأبيات، وفي أية مناسبة؟ فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورا. ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا. محمد بن عبد السلام الشرادي، مكناس المغرب. المعتمد بن عباد: الجواب: هذه الأبيات هي من قصيدة قالها المعتمد بن عباد صاحب قرطبة وأشبيلية وما والاهما من الأندلس. قالها وهو في الأسر في واحة أغمات، وكانت بناته قد دخلن عليه في سجنه يوم عيد، وكن يغزلن للناس في أغمات، حتى إن إحداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة أبيها أيام سلطانه، فرآها في أطمار بالية وحالة رثة، فقال تلك الأبيات، ومنها: يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. قد كان ظهرك إن تأمره ممتثلا، فربك الظهر منهيا ومأمورا، من يأتي بعدك في ملك يصر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. ودخل عليه ابنه أبو هشام فرآه مقيدا والقيود قد أثرت في ساقيه، فلما رأى ابنه بكى وقال: قيدي، أما تعلمني مسلما؟ أبيت أن تشفق أو ترحما؟ دمي شراب لك واللحم قد أكلت، فلا تهشم الأعظم. يبصرني فيك أبو هاشم فينثني والقلب قد هشم. ارحم طفيلا طائشا لبه لم يخش أن يأتيك مسترحما. وارحم أخيات له مثله جرعتهن السم والعلقم. منهن من يفهم شيئا فقد خفنا عليه للبكاء العمى، والغير لا يفهم شيئا فما يفتح إلا لرضاع فما. وحكاية المعتمد بن عباد وما آلت إليه حاله بعد العز والسلطان من أشد الحوادث فجيعة وأعظمها ألما في النفس. وكان ابن عباد ينتسب إلى اللخميين أو المنازرة من ولد النعمان بن المنذر آخر ملوك الحيرة كما يقول بعض الشعراء، من بني المنذرين، وهو انتساب زاد في فخرهم بنو عباد. فتية لم تلد سواها المعالي، والمعالي قليلة الأولاد. وأبوه المعتضد بن عباد والأصل من العريش في مصر. ومن أغرب ما حدث عند وفاة المعتمد في أغماس أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب. وكان المعتمد شاعرا مجيدا، ومن مشهور أشعاره قوله: قالوا الخضوع سياسة، فليبد منك لهم خضوع. وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع. ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع، وبرزت ليس سوى القميص على الحشا شيء دفوع. أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والخنوع، سيم الأولى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع. السؤال: من القائل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة؟ محمد حيدرة، داكار، السنغال، أبو العتاهية. الجواب: هذا البيت من قصيدة مثلية للشاعر أبي العتاهية، والجدة معناها اليسار والغنى بعد الفقر. ومعنى الكلام أن الشباب والفراغ وكثرة المال تفسد المرأة إفسادا شديدا، لأنها تميل به إلى الانهماك في اللذات. واقرأ من قصيدة أبي العتاهية بعض أبياتها: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، يغنيك عن كل قبيح تركه، يرتهن الرأي الأصيل شكه. ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب، لكل شيء معدن وجوهر، وأوسط وأصغر وأكبر. وكل شيء لاحق بجوهره، أصغره متصل بأكبره. الخير والشر هما أزواج، لذا نتاج ولذا نتاج. والخير والشر إذا ما عدا بولهما بول بعيد جدا. عجبت حتى غمني السكوت، صرت كأني حائر مبهوت. كذا قضى الله فكيف أصنع؟ الصمت إن ضاق الكلام أوسع. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. مطيع عبد اللطيف الجديدة المغرب الفرزدق. الجواب: هذا البيت للفرزدق، وقد كنا بكلمة الشباب عن سداد الشعر، ثم جعل سداد الشعر بمقام الليل، وجعل الشيب الأبيض بمقام النهار. فكما أن الشيب أخذ يخالط الشعر الأسود، فكذلك النهار أخذ يخالط الليل. ومن أجمل ما قيل في هذا المعنى قول السراج الوراق، ويشير في قوله إلى اسمه السراج، وقالت يا سراج علاك شيب، فدع لجديده خلع العذار، فقلت لها نهار بعد ليل، فما يدعوك أنت إلى النفار، فقالت قد صدقت، وما سمعنا بأضيع من سراج في نهاري. وفي هذا المعنى أيضا وقال: انتبه من رقبة اللهو والصبا، فقد لاح صبح في دجاك عجيب، فقلت أخلائي دعوني ولذتي، فإن الكرى عند الصباح يطيب. ويقول بهاء الدين ابن النحاس في معنى الليل والنهار بمقام السواد والبياض في الشعر: قالوا حبيبك قد تبدى شيبه، فإلام قلبك في هواه يهيم، قلت اقصروا فالآن تم جماله، وبدا شقاء فتى عليه يلوم، الصبح غرته وشعر عذاره ليل، ونبت الشيب فيه نجوم. وطرق الشعراء أيضا فكرة الضحك كلاية عن المشيب، فكأن الضحك يكشف عن بياض الأسنان كالنهار أو الصباح الذي يكشف سواد الليل. ومن ذلك قول دعدل الخزعي: أين الشباب وأية سلك، أم أين يطلب ضل أم هلك، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. ويقول مسلم بن الوليد: مستعبر يبكي على ومضط ورأسه يضحك فيه المشيب. ويقول ابن الرومي في ليل الشباب ونهار المشيب: كفى حزنا أن الشباب معجل، قصير الليالي والمشيب مخلد، وعزاك عن ليل الشباب معاشر، فقالوا نهار الشيب أهدى وأرشد، فقلت نهار المرء أهدى لسعيه، ولكن ظل الليل أندى وأبرد، محار الفتى شيخوخة أو منية، ومرجوع وهاد المصابيح رندد. أما بيت الفرزدق المسؤول عنه فيأتي عادة مع بيت آخر، وتقول: كيف يميل مثلك للصبا، وعليك من سمة الكبير عذار، والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وله أيضا في قريب من المعنى: تباريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجوم. والعرب تشير إلى بياض الرأس باشتعال الشيب، كما جاء في القرآن الكريم: واشتعل الرأس شيبا. وفي هذا يقول الأخطل: لقد لبثت لهذا الدهر أعصره حتى تجلل رأس الشيب واشتعل، فبال مني شبابي بعد لذته، كأنما كان ضيفا نازلا فرحلا. وبهذه المناسبة اقرأ للأخطل بعض أبيات جميلة في الشيب: يا قل خير الغواني كيف رغن به، فشربه وشل فيهن تصريب، أعرضن من شمط بالرأس لاح به، فهن مني إذا أبصرنني حيل، قد كن يعهدن مني مضحكا حسنا، ومسرقا حفرت عنه العناقيد. فهن يشدون مني بعض معرفة، وهن بالوصل لا بخل ولا جود. هل الشباب الذي قد فات مردود، أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ لن يرجع الشيب شبانا، ولن يجدوا عدل الشباب لهم ما أورق العود. ويقول الكميت بن زيد في اشتعال الشيب: أتصرم الحبل حبل البيض أو تصل؟ وكيف والشيب في فوديك مشتعل؟ واشتهر العرب بالبكاء على الشباب، فقال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت العرب شيئا بكاءها على الشباب، وما بلغت به ما يستحقه. وقال الأصمعي: وأحسن أنماط الشعر المراثي والبكاء على الشباب. ولا يمكن في هذا الجواب أن نوفي هذا الموضوع حقه، ولكن أقول تكملة لمعنى ليل الشباب ونهار المشيد، كما كان أبو الفضل النيسابوري ينشد: تنفس صبح الشيب في ليل عارضي، فقلت عساه يكتفي بعذاري، فلما فشى عاتبته فأجابني: أيا هل ترى صبحا بغير نهاري؟ السؤال: من القائل ولمن قيل؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهلبي. أحمد بن إدريس، مراكش المغرب. طرفة بن العبد. الجواب: هذا البيت مشهور، وهو لطرفة بن العبد في معلقته. ومناسبة هذا الكلام أن طرفة كان يلوم ابن عمه لتلائيه وتباعده عنه من غير ذنب أتاه، سوى أنه طلب إبل أخيه معبد المفقودة، فهو يقول: فمالي أراني وابن عمي مالكا، متى أدن منه ينأى عني ويبعدي على غير شيء قلته، غير أنني نشدت ولم أغفل حمولة معبدي. إلى أن يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. السؤال: من القائل؟ فوالله ما أدري، أتعجيل حاجة صرت بك، أم قد نام من كنت تحضر؟ فقلت لها: بل قادني الشوق والهوى إليك، وما عين من الناس تنظر. فيا لك من ليل تقاصر طوله، وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. السيد آمي محمد بن الجيلاني، مراكش المغرب. وعمر بن أبي ربيعة. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة من قصيدة مشهورة طويلة للشاعر الغزلي عمر بن أبي ربيعة، مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمكتر، غداة غد أم رائح فمهجر. وفي هذا البيت يقول ابن أبي ربيعة: كيف أن مجلس الأنس قصير الليل، وهو لم يعتد قصر الليل لكثرة ما يعتوره من الهموم. وهذه فكرة مألوفة عند العرب في الجاهلية والإسلام، كقول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي؟ فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمرات كتان إلى صم جندلي. ويرمز الشعراء إلى طول الليل يغطي الكواكب، كما يقول النابغة: كريني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. ومن أقوال المهلهل في ذلك يشكو من طول الليل كأن الجدي في مثنى رق أسير أو بمنزلة الأسير، كأن النجم إذ ولى سحيرا فصال جل في يوم مصير. كواكبها زواحف لا غبات كأن سماءها بيدي مدير. ومن أقوال غير الجاهليين في طول الليل وقصره قول علي بن الخليل: لا أظلم الليل ولا أدعي أن نجوم الليل ليست تزول، ليلك ما شاءت قصير إذا جادت وإن ضمت فليلي طويل. ومن ذلك أيضا قول ابن بسام في هذا المعنى: لا أظلم الليل ولا أدعي أن نجوم الليل ليست تغور، ليلي كما شاءت فإن لم تجد طال وإن جادت فليلي قصير. ولا ننسى هنا قول الحصري: يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده. ويقول جرير بن عطية بن الخطفي: أبدل الليل لا تسري كواكبه أمطال حتى حسبت النجم حيرانا. ويقول ابن الرومي في طول الليل: رب ليل كأنه الدهر طولا قد تناها فليس فيه مزيد، ذي نجوم كأنهن نجوم الشيب ليست تغيب لكن تزيد. وقال بشار: لخديك من كفيك في كل ليلة إلى أن ترى وجه الصباح وساد، تبيت طراع الليل ترجو نفاده وليس لليل العاشقين نفاد. وقال: خليلي ما بال الدجى لا تزحزح، وما بال ضوء الصبح لا يتوضح، أضل النهار المستنير سبيله أم الدهر ليل كله ليس يبرح. كأن الدجى زادت وما زادت الدجى ولكن أطال الليل هم مبرح. وقال أيضا: طال هذا الليل بل طال السهر، ولقد أعرف ليلي بالقصر، لم يطل حتى جفاني شادن ناعم الأطراف فتان النظر، لي في ليلي منه لوعة ملكت قلبي وسمعي والبصر، فكأن الهم شخص ماثل كلما أبصره النوم نفر. وذكروا أن الوليد بن عبد الملك ومسلمة أخاه تشاجرا في شعر امرئ القيس والنابغة في طول الليل أيهما أشعر به، فقال الوليد: النابغة أشعر. وقال مسلمة: بل امرؤ القيس أشعر. فرضي بالشعبي حكما فأحضراه، فأنشده الوليد قول النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، فطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي درع النجوم بآيب، وصبر أراح الليل عازب همه، فضعف فيه الحزن من كل جانب. وأنشده مسلمة قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، إلى آخر الأبيات. فاضطرب الوليد، فقال الشعبي: بانت القضية. وقد ذكرت آنفا قول علي بن الخليل وابن بسام، ويقال إن ابن بسام أخذ المعنى من علي بن الخليل، وإن ابن الخليل أخذه من قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: لا أسأل الله تغييرا لما صنعت نامت وإن أبصرت عيني عيناها، فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها. ومن الأمثال قولهم: بات بليلة نابغية، يشيرون إلى قول النابغة، فبت كأني صاورتني ضئيلة من الرخش في أنيابها السم نافع. ومن الأقوال اللطيفة في طول الليل وقصره قول ابن زيدون في الذكرى متوجعا: ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك. يا أخ البدر ثناء وثناء، حفظ الله زمانا أطلعت، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. ومما قيل في نجوم الليل وبطء مسيرها قول علي بن محمد الكوفي: متى أرتجي يوما شفاء من الضناء، إذا كان جانيه علي طبيبي، ولي عائدات تصفهن فجئن في لباس سواد في الظلام قشيبي، نجوم أراعي طول ليلي برودها، وهن لبعد السير ذات لغوب، خوافق في جنح الظلام كأنها قلوب معنات بطول وجيبي، ترى حوتها في الشرق ذات سباحة